نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الأول من شهر شعبان لسنة 1445 هجرية، الموافق بالحادي عشر من شهر فبراير 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 53. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. بعدما علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نجادل الناس وخاصة المعارضين للدين، ومن بين ذلك أن نقول الكلام الذي هو أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني الإنسان يختار الكلمات ليس الحسنة بل الأحسن، الكلام الأحسن في مخاطبة الناس وخاصة عند الدعوة إلى الله. إذن الإنسان كي يتكلم باسم الإسلام ويجادل الناس عليه أن يستعمل الكلام الأحسن، مش الحسن، الأحسن يعني الأفضل من الأفضل، على باش ما يخليش الشيطان يدخل بيناتهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، خاصة في الدعوة إلى الله. إذا الإنسان يختار الكلمات، وقد مر أحد الصالحين بالسوق مع تلامذته، فرأى الناس يختارون الخضر والفواكه عند الشراء، فقال لطلبته: اليوم أعطيكم درسا عمليا. قالوا: ما هو يا أستاذ؟ قال لهم: لو أن الناس اختاروا كلماتهم كما يختارون خضرهم وفواكههم لما رأيت فتنة بين الناس واختلافا وتنازعا. شفت الإنسان كيف بدا يشري في الخضرة، الحيلة هذه صغيرة، هذه مضروبة، اللي هذه اللي كذا، اختار. كذلك تكون تتكلم ما تطلقش الكلمات هكا كما يفعل بعض الناس، خاصة عند المزاح يطلق روحه هكا، يبدا يجرح منا ويقول كلمة مؤذية منا، كلمة جارحة، ومن بعد كي يزعل صاحبه يقول: أنا مقصرة، واش بيك زعما أنت، يا كلمة صغيرة توجعك، وأعطاه بصاروخ أرض ولا أرض جو، ضربوا للقلب، يقول: لا، قال كلمة طيبة، وخاصة لما تكون تتكلم باسم الإسلام. يعني مثلا تكلمت مع امرأة متبرجة، ما تقولهاش أنت متبرجة، ريحة الجنة ما تشوف ما تشميهاش، والريحة تاع الجنة تنشم من مسافة بعيدة، أنت يا ما تشوفيش الجنة، ولا مثلا الناس ما يصبروش، ولا مثلا يديروا في المعاصي، انتم تقولوا انتم لازم لكم سيف ماضي، لازم لكم سيف تاع عمر الخطاب هو يسلمكم. لا، استعمل كلمات طيبه في دعوتي إلى الله. لماذا؟ أولا الكلمة الطيبة أشعر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، عندك صدقة. ثانيا ما تخليش الشيطان يدخل من خلال تلك الكلمة، لأن مداخل الشيطان كثيرة، وتكلمنا والحمد لله في دور السابقة عن مداخل الشيطان. شكون يذكرنا ببعض مداخل الشيطان؟ يعني مش معناتها مداخل، المكان اللي يدخل الشيطان للإنسان باش يغويه ولكي يضله. ها؟ سوء الظن، أحسنت. سوء الظن مدخل من مداخل الشيطان. زيد. الغضب، نعم. ها؟ المزاح غير المنضبط، كثرة المزاح. زيد. الكبر، نعم. واحد يتكبر على الناس، الناس يكرهوه، وهذا يدير فتنة بين الناس. زيد. الشهرة. الشهرة دير فتنة. الشهرة، حب الشهرة. حب الشهرة على حساب الدين، صح؟ نعم. الحسد، أيوة، حسد مدخل من مداخل الشيطان. زيد. الجهل، الجهل هو أكبر باب يدخل منه الشيطان. فأنتي الشيطان يخلي الإنسان جاهل يفعل به ما يشاء. ولهذا يروي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قصة، يقول باللي الشياطين قالوا للشيطان الكبير، قالوا له إننا نراك تفرح إذا مات عالم من علماء المسلمين، ولا تفرح إذا مات إنسان عادي من المسلمين. قال نعم. قالوا له علاه؟ مش الفرق؟ قال ما ينوريكم. فذهبوا وتشكلوا على صورة زعم طلبة علم، فجاءوا إلى إنسان عابد حافظ على الصلاة الخامسة، الصف الأول، الصيام، صح، جاهل ما يقراش، ما يحبش يتعلم، داخلها غير عبادة عبادة بلا علم، هذا خطأ. فقال له يا شيخ نريد أن نسألك. نعم تفضلوا. المفروض يقول لهم ما تستويش أنا ما نعرفش أنا نعرف نصلي. نعم. قالوا له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في قشرة تعبيضة، قشرة تعبيضة؟ قالوا لا. قالوا لهم شفتوها وكفر، كفر بدون أن يشعر. ثم قالوا هيا روحوا عند العالم. فذهبوا عند عالم فوجدوه جالسا مع تلامذته يمازحهم ويعلمهم، يعني منفتح ولكن بضوابط شرعية. كي تشوف واحد ما يضحك ولو في البالونة ولا طارق روحه، هذا غلط. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح الصحابة لكن كان يكثر ولا يقول إلا حقا. فقالوا له يا شيخ علينا سؤال، تفضل. قالوا له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في قشر بيضة؟ قال لا، إن الله على شيء قدير. قالوا له كيف؟ ها شكون يجاوب؟ قلت لكم هذه القصة نسيتوها. ها يتشكهم أحسن، يعني كيف بين الخلف؟ أو قالها الأخ، قالها يتشكهم. قول يتشكهم يعني ما أنت كلمة في بليدة، يتشكهم يعني يدخلهم. يا أخو تسمعوا خير وقت لا لا كيف قول أحسن. قال لهم يصغر السماوات والأرض ويجعلها في قشرة بيضة، سهل أبدا. فخرج وقال شفتوا العالم كيف. لهذا لازمنا دائما نهتم بإيجاد العلماء في الأمة الإسلامية، شي كيما راهم يديروا اليوم كثير من المسلمين، عندهم الأطباء في الطب، المهندسين في الهندسة، أساتذة الرياضيات، الكمبيوتر، العلوم، علوم الطبيعة، التجارة، ما شاء الله. صح الدين العلماء قليل خاصة في هذا الزمن. وعلاه المسلمون أصبحوا لا يتعلمون الدين؟ لأنه بعد ما خرجوا من الاستعمار، كي خرجوا من الاستعمار وجدوا أنهم متخلفون تكنولوجيا، ورأوا أوروبا تقدمت وهربت، هربوا في التكنولوجيا. قال لك واش داروا هما؟ قراوا الرياضيات في زمان نديروا كما هم. وهذا خطأ. صح أوروبا ومالكان وجوز تقدموا التكنولوجيا، لكن تهدموا وتخلفوا في الأخلاق. عندهم العائلة الآن ما كانش العائلة، زادنا دراري ما يعرفش كل بدا سبو وزير رئيس تاع دولة ما يعرفش كل هو بدا، لأن الأم تاعو اللي تجي تروح معاه. ما عندهمش الأخلاق، عندهم الشهوات. يعني واحد تجيه شهوة في راسه يقضي شهوته مع أي واحد، أي إنسان، أي امرأة، والمرأة غادي كيف عادي حيوانات. ما عندهمش احترام الوالدين. كيف حاجة اسمه الوالدين؟ كما واحد قال لوليده قال له أنت تحبني باللغة الإنجليزية، قال له لماذا أحبك؟ قال أنا والد. قال له من بعد؟ من بعد أنت والد؟ مرمى أنت كما مدير مدرسة. قال له لا لا الحمد لله الوالدين محترمين بروهم، وكان ما تبرش الوالدين تاعك تخش الجنة صلي ولا صوم ولا الحج 20 مرة. فإذا لما رأى كثير المسلمين أن الكفار تقدموا الرياضيات الفيزياء والتربية الإسلامية، شحال عندهم في الأسبوع؟ ساعة ويقضي عليهم إنسان غير متخصص أستاذ تاع فلسفة. قال واش قرأ الدين؟ فلسفة قرأ الدين. قلت تاع فلسفة قرأ الرياضيات؟ لا لا. وإذا ما جاش الأستاذ تاع الرياضيات أسبوعين واش يديروا أولياء التلاميذ؟ يروحوا يشكيوا للمسؤولين كيف ولادنا ما يقراوش مستقبل ولادنا وباللعب. وإذا ما جاش الأستاذ تاع الرياضة تاع التربية الإسلامية؟ احنا مسلمين نعرفوا الدين. تعرف الدين؟ تعرف الدين تقليديا ماشي علما. هذا لازم نتعلموا الدين. واحد يقول لي واش يا شيخ نوليو كاع أئمة نصبح كلنا أئمة؟ لا مش نرجع كلنا أئمة، بصح يكون عندنا المفهوم للإسلام كما كان عند السلف الصالح. السلف الصالح بكل تصيبه طبيب لكن يفهم الدين، عنده فهم مليح للدين. تصيبه مهندس بناء يبيع البن، يبيع الحليب، يبيع السمن، صح عنده مفهوم صحيح للدين. علاش تكلمت على هذيك؟ قال لا اخطاكم هنا، قال بان الجهل مدخل من مداخل الشيطان. على كل حال تكلمنا على مداخل الشيطان في دروس سابقه، منها مثلا الشرك. اول باب يدخل منه الشيطان الشرك، يطيحك في الشرك بالله. ثانيا البدعه، انت مسلم بالصح يخليك تختار في الدين، تولي تختار تنفونطي الدين كما ما يديرونا بزاف من الناس يخترعوا. لا لا الدين ما تخترعش يا اخي. انا ما نخترعوش في الدين. انا قول لانك قد كفيتهم كامل. واش كفيتهم؟ واش معنى قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا؟ ايه واش معنى كفيتهم؟ كفيتهم الدين هذا. واش بين الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دين. يعني الدين كامل هذا هو. يعني الدين الاسلامي حاجه كامله تزيد ليها. عندك مثلا هذه القاروره معمره بالماء، خلاص معمره خلاص تزيد لها تزيد لها خلاص دير اشرب اشرب وكل ما تشرب تلقى هي هذا الاسلام. لهذا بزاف الناس حتى المشايخ قالوا يا اخي هذه بدعه بدعه ما فيها والو يروا فيها. اليوم اكملت لكم دينكم، خلاص الاسلام كامل خذ وطبق. والدنيا الدنيا ناقصة ولا كاملة؟ الدنيا ناقصة. بكري الناس يسافروا، يسافروا على الحامير والخيول والجمال والسفن. لو كان كش واحد شفته راح في هذا العصر راح للعمرة فوق الحمار يرجع له الله فوق الأحمر يوصل على 6 شهور. هذا راح فوق الأحمر كان طيارة يقول من طيارة كان في فرنسا أصلاً يحكمتك أنا حكمتك يا ودي طيارة من أمور الدين ولا من أمور الدنيا؟ أمور الدنيا. أما أمور الدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر 4 ركعات. أنا صلي الظهر 4 في تكون مسافر زوج رمضان كم صومه؟ شهر 29 يوم ولا 30 يوم؟ تقول يا ودي بما انه رانا العصر الحديث وانا رانا نعيا والاجسام تاعنا ولات ضعيفه نصوموا برك 10 ايام نتفاهموا لا لا نقصوا ولا نزيدوا لا لا هذا العام رانا شابين ما شاء الله رانا لاباس ورمضان راح يجي في الربيع نصوموا 40 يوم لا لا ما تصوموا 40 شحال تصوم؟ 29 ولا 30 بس ما تزيدش ما تزيدش الأعياد خلاص عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة نتزيد عيد الرسول صلى الله عليه وسلم كي راح غزوة ولا ما تزيدش عيد خونا ما تزيدش معليش تذكر الناس ذكر الناس بهذه الأمور ما تديروش عيد تقول عيد هذه مشكلة ما حبوش يفهموها كثير مش العوام مشايخ الدين يبتدعوا يجيبوا لنا مناسبات جديده طريقه للذكر كل شيء في المنام باللي كي تقرا سوره مانيش عارف انا مثلا سوره الاحقاف تقراها 20 مرة تتزوج طيب من جبتها هذه؟ شفتها في المنام لا لا خونا سوره الاحقاف اقراها ما تقيدهاش 20 مرة منين جبتها 20 مرة منين هذه 20 قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام جربتها لا دين ماشي تجري جرب جرب في تشينا والمنداري برتقال خلط البرتقال مع الكيوي نشوف واش يجيب لي طب خلاص أمور دنيوية هذه مهمة نهار المسلمون يفهموا هذا الأمر يوليو يشتهوا أمور الدنيا ويجيبوا حاجات جديدة نافعة وأما الدين الدين عندنا صراط طريق رسمه النبي عليه الصلاة والسلام وخطه وأعطاه الله له خلاص نمشي عليه بكري في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هذا القرعة هذا تعلم ما كانش عندهم قربة قربة يشرب الماء ويشرب لازم نشرب القربة أنا اليوم لا القربة هي من أمور الدنيا بس حكي نشرب النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نشرب 3 مرات نقولوا بسم الله الأفضل 3 مرات نزل 2 مرات مكروه نشرب مرة واحدة مكروه شي مليح نشرب مرة زوج بعد بعد نشرب حتى ضروة حديث سنة صح إذن عندنا مداخل الشيطان الشرك البدعة الكبائر كبائر إنسان يطيح في الكبائر هذا مدخل من مدخل الشيطان يطيحه في الكبائر السرقة الزنا القتل السحر الكهانة الربا الرشوة إلى آخره رابعا الغضب خامسا الجدال بدون علم وبدون آداب جدال كما رأينا نشوفوا اليوم لا تكاد تجلس في مجلس إلا وتجد الجدال ما يقدروش يتفاهموا يا صاحبي هتفاهموا ما كاش واحد نعزى ولو طارت تعرفوا ذي المثل تاع نعزى ولو طارت قال لك زوج كانوا قاعدين في حقل واحد عنده تغنات في راسه عنده عينات راسه يابس غير رايون يفوت فشافوا من بعيد غراب فقال لصاحبه انظر الى ذلك الغراب قال له لا لا ماشي غراب هذيك معزة عنزة غراب شوف مين قالوا معزة شويه هكذا غراب واش دار طار قالوا ها هذا الدليل باللي هذا قالوا والو معزة ولو طارت يا صاحبي انا الجدال ماشي مليح، الجدال خاصة في الدين. وإذا جادلت تعلم الأحكام، قبل ما تجادل تعلم الأحكام، ولا تجادل في شيء لا تعرفه. سادسا سوء الظن، سابعا الاستهزاء، ثامنا التنابز بالألقاب. يعني كاين بعض الناس اللي عنده صحابه يستهزأ به وهو يضحك، ما تخليهش علمه. كاين بعض الناس مثلا عنده صاحبه مضافرين، يعني متخاطحين متصاحبين، كل ما يشوفه واش يا ابو كرش، مرحبا بك ابو كرش بونيف، فقر يضحك ها ها ها. نعم يقول له ماشي شغل بونيف، انا سيدي عبد القادر سيدي حمزه، يعني نقصروا معليش نقصر ما تقوليش بونيف، هل تقول لي يا ابو كرش مالك؟ اذا اصاب قول خلاص هذا فراق بيني وبينك، وخاصه قدام الناس استهزاء، لانه مع الوقت استهزاء اليوم راك مليح اليوم ما تكونش مليح، تقول كلمه تقول كلمه. فربي سبحانه وتعالى قال لا يسخر قوم من قوم. كذلك الاحتقار، سمى يحقرش احتقار، يعني يشوف الانسان قدامه كانه حشره. عاشرا الاشاره بالسلاح، الاشاره بالسلاح ما تلعبش بالسلاح، يعني واحد شاد مسيده ودير هكا صاحبي انا نكسر والله ما ديرش. ومنه كذلك تخويف بالسياره، راك تمشي في الشارع صاحبك او يوصل بالسياره وغادي يجي لك بالسياره، قادر يرحمك الفلانات، قادر تغلبك السياره تضرب فوق يموت تروح جهنم، كنت نكسر. ربي يقول ما تكسرش هذا الفوق. حتى في الدار مع صاحبك راك تقشرو بالبرتقال، اعطيني الموس، كيف تعطي له الموس؟ ما تعطيهولوش من المكان المحدد، تعطي له الموس هكا. واحد يقول حسرة انت يا حسرة انت تبع، ما تعطيهولوش الموس هكا، حتى مع الزوجة تاعك مع وليدك اعطيني الموس باش نقشر البرتقال، يعطيهولك هكا ما تقولوش يا حمار ما تنفع، قول هكا قلت ها طيولي هكا. خطر هنا قادر الشيطان يطبع لك يدك يجي في عينه. وش يقول النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الذي رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن احدكم الى اخيه بالسلاح، وفي روايه لاعبا ولا جادا، فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. رواه البخاري ومسلم ورواه أحمد. هاك شوف، كذلك من الأمور اللي نجتنبوها قلنا الإشارة بالسلاح، كذلك الغناء والمزامير، الغناء والمزامير مدخل كبير من مداخل الشيطان، الانسان كي يبدا يغني ويسمع في المزامير يدخل له الشيطان. ولهذا تجد قلما تجد انسان يحب الغناء ويحب القران ما يقدرش. قال سلفنا الصالح لا يجتمع قران الرحمن وقران الشيطان في قلب انسان ابدا. ولهذا تجد الناس اللي يحبوا يسمعوا خاصه اللي يقول لك الشعبي والنبوي ومعمر بالخرافات والاستغاثه بغير الله والشرك، ما يقدرش يسمع القران، اذا سمع سيقول وقع على الجمر. فالغناء والمزامير يجعل الانسان يسقط في حبائل الشيطان. 12 النساء، المراه فتنه، الانسان يحاول يبعد عن النساء ولا يخالطهن الا بالطريقه الشرعيه. واليوم ما فرض علينا من هذا الاختلاط ووجود النساء في كل مكان هذه ظاهرة غير إسلامية، لازم نكروها في قلوبنا. يعني تكون تمشي تشوف النساء ياكلوا في البيتزا وقاعدين في الشارع دايرين هرجايا، هذاك النهار شفت بنت قاعدة في وسط التروطوار دايرة هرجايا واقفة هرجايا لابسة سروال، يا بنتي علاش توقفي؟ شنو على روحك؟ خبي روحك خبي روحك. النساء مدخل كبير من مداخل الشيطان، ما تخالطش النساء، وإذا ابتلينا كما رأنا المبتلين اليوم في الوظائف والأعمال نقص خفض خفض نذل راك في المدرسة خلاص لك السيالة القلم ولا لا يصبر وكاين عندك سعيد وعبد القادر وحمزة وكاين سعيدة وخديجة لا تطلب ستيل مساعدة هذا هو المساعد هذا قدامك سعيد يا سبحان الله راك تمشي في الشارع ما على باش حاري الساعة جاز التمرار وحدة وجاز حمزة لا تسقسي ها سقسي حمزة يقول لك حاري الساعة لا وبعض الناس في الوظائف يقول لها ما عندكش طوموبيل هاي وصفك معايا لدار لدارك سبحان الله يا تصدق ايش تقول لك انا حبيت نخلص لك قهوه خلص لك افطار ماشي تخلص لك افطار ايه ايش تقول لك ايه قلت لها شفتها شفت في الفيلم تاع الامريكان يا ودي الامريكان غيرنا كنا الامريكان خدمنا صعبه خدمنا الدواء خدمنا المستشفى يسعى للمرضى ماشي يولي مستشفى مضطر ما تصيرش وين تحط المرضى مساكن ما تصيرش المريض ما تصيرش وين تحطو هديلي هذا هو التقدم ماشي التقدم متفسر تخلطت تروح للمستشفى ما تصيرش وين تحط وليدك ولا صاحبك ولا مريض ما تصيرش وين تحطو وفي المقابل ياكلوا في شينغهم يقصروا مع بعضهم ويضحكوا يقول هذا هو التقدم حتى ولاو يسميو المرأة اللي ما تلبس الحجاب واش يسموها؟ سيفيليزي شحال واحد يقول سيفيليزي يقول ما تقول سيفيليزي ما معنى سيفيليزي؟ يعني متحضرة لا تقول متبرجة ولا تقول يا سيدي ماشي متحجبة ما تجيش تقول ما سيفيليزي ما معنى سيفيليزي؟ يعني متحضرة لا سيفيليزاسيون التحضر مش تحضر هذا تهدب مرة في بلد عربي نجحت إحدى الفتيات أعلى معدل في البكالوريا أحبابك فدارولها مقابلة في التلفزيون لكن المشكلة جابوا لها صحفية مش بيها متبرجة فأسقسوها كيفاش نجحتي وقالتهم الحمد لله الحمد لله وأنا نحفظ القرآن ووالدي دايما يشاهدوني نحافظ على صلاتي ومن بعد ذلك الصحفية قالت لها قلت لها بس يا بنتي أنت ليش عملت نفسك كده يعني قالت لها نفسك قلت لها نفسك كده دايرة في روحك هكذا لابسة حين ومغطية شعر قلت لها وش أنا دايرة شفتك وش أنا دايرة قلت لها لا ليش ماشي كما أنت يعني شعر حب والغوغو على ها قلت له علاه يعني ماذا يدرك في الحلال طالتكم ايه امراه معاصره قلت له هذه تحبك ايه الاستاذ نتاعك قلت له بصح يا استاذ احنا قرينا في التاريخ احنا قرينا في التاريخ باللي الانسان كي كان ماشي متحضر كان نص عريان كي تحضر يبدا يلبس بلعتهمها قلت له والان نكمل المقابله شكرا وهربت صح الانسان اللي ماشي متحضر يعيش في الكهوف كيفاش كان عايش كان مغطي غير العورة تاعه كان أحيانا حتى العورة وما كان كيما يعطي يغطيها قالوا كي تحضر الإنسان ولا لابس فهمت باللي شكون هو المتحضر اللي لابسه هي المتحضر صح كذلك 12 الغرور والعجب إذن هذه كلها ما داخل الشيطان المهم الآية هنا ربي يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا لازمنا نحذر من الشيطان إذن الفائدة 22 قلنا الشيطان دائما يسعى للإفساد بين الناس فعليهم أن يغلقوا عليه الطرق التي يدخل بها إليه وذلك بمعرفة مداخل الشيطان وذكرنا بعض الآن فائدة 23 هذه فائدة 23 خطورة الشيطان خطورة خطورة عداوة الشيطان ووجوب الحذر منه. كاين بعض الناس يدافع عن الشيطان، كي مثلا يغضبوا الاخر يتكاكا، يعني ينتبه، يتكاكا معناتها ينتبه، فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جابها الشيطان، يقول له لا لا ماشي الشيطان جابها، يدافع عليه تنصحه، ايه الشيطان جابها. شنو مثلا 99% تاع المشكلات تاع الناس من الشيطان، حتى الامراض، هذه الامراض التي تشوفها خاصه السرطان من الشيطان. هذا من هو مثلا ان الناس بزاف من الناس الى الان خاصه في العراس شفتها، يخلوها هناك الاواني فيها الماكله الشوربه والتواز والقهوه، يخلوها هكذا يروحوا يرقدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا امرنا؟ ان نغطي الاناء وان نقول بسم الله، انه كاين امراض تنزل في الليل والشيطان ثاني يخلط في الماكله، بالك يبول فيها ولا شنو، ما تجي تصبح تشرب هكذا اوب واش به سرطان. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام نهار كان مريض مرض الموت، قالوا له يا رسول الله لعل الشيطان اصاب، قال لا، لم يكن الله ان يسمح له ان يؤذيني. نعم، فالشيطان يؤذي الانسان، قادر يضربك الشيطان تمرض مرض خطير، والنبي عليه الصلاه والسلام حفظه الله من الشيطان. اذا الشيطان عدو، من نحذر منه؟ نتعوذ بالله منه ولا نخاف منه، ولكن نتعوذ بالله، نجيب الاذكار، نحصن انفسنا، نديروا السنه، نغطيوا الاواني في الليل، كي تجي تغلق الباب قول بسم الله. كاين بزاف الناس يخلي الباب مفتوح ولا كي يغلق ما يقولش بسم الله، الشيطان يدخل. اما اذا قلت بسم الله الشيطان ما يدخلش. كي تجي داخل الدار قول بسم الله، سلم، كي تجي تاكل الماكله قول بسم الله. في يوم من الايام جابوا للنبي عليه الصلاه والسلام طعام، جاءوا ياكلوا مع المسلمون اللي كانوا معاه، فجاءت جاريه بنت واعرابي، جاءوا يجريوا باش يحطوا يديهم في القصعه وياكلوا، فمسك النبي عليه الصلاه والسلام بايديهما وقال ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، ووالذي نفسي بيده، ان يد الشيطان بيد الان مع ايديهما. يعني هذوك الجاريه اللي تجري طبعها الشيطان باش تبدا تاكل ياكل معها، لانه ما تقولش بسم الله صح. واذا انسان نسى كلا كان جيعان ولا نسى وما قالش بسم الله، واش يقول؟ الطعام بسم الله اوله واخره. ما ديروش كما دار هذاك الجاهل، واحد الجاهل قالوا له قول بسم الله، قال ما نقدرش، بدا ياكل في وسط الماكله قال بسم الله اوله واخره، قالوا له علاه؟ قالوا بالعاني باش يتقيا الشيطان. تشكر فيك الشيطان، لا دخلك ما يتقياهاش. كاين حديث يقول بلي الشيطان يتقيا، لا لا، يعني كي اذا ما قلتش، اذا بالعالي ما قلتش بسم الله الشيطان ياكل معاك، من بعد اذا قلت بسم الله تتكاكي تنتبه خلاص راحت هذيك البرتقال هذاك او كلاها. هذا هو. طيب، قال تعالى ربكم اعلم بكم، يعني هنا ربي يقول ما تزوقوش بارواحكم، ما تنفخوش ارواحكم، ما تتعذبوش بارواحكم، دائما ارجو رحمة الله، ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم، يعني دائما عيشوا بين الخوف والرجاء، وما ارسلناك عليهم وكيلا. يعني حتى كي تكون جادل في الناس وتعلم الناس، ما تعلمش الناس وانك كانك انت يعني ما تغلطش في الامور اللي يجود فيها الخلاف، اما انت مسلم وجادل كافر تقول بالك عنده الحق، لا لا لا باطل مليون بالمئه. لكن ديما كي تتكلم مع الناس تتكلم معهم بشفقه وبرحمه. اذا فائدة 24: من الكلام الأحسن ألا تحكموا على الناس بالجنة والنار عينا بدون دليل. يعني واحد كيكون تتكلم معاه ولا يكون ماشي مسلم ما تحكمش عليه باللي راهو في جهنم حتى يتبين لك بينك باللي خلاص مات على الكفر. اما ما دام على الحياه في فرصه لعله يتوب. اذا لا نحكم على الناس بالجنه والنار عينا يعني بالشخص بدون دليل. اما اذا عندنا دليل كما العشر المبشرين بالجنه عندنا دليل اللي ابو بكر في الجنه قول ابو بكر في الجنه وما تخاف، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، الزبير في الجنه، طلحه في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، سعيد بن زيد في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، كذلك عبد الله بن سلام، وهكذا فرعون في النار مؤكد لان ربي يحكم عليه بالنار، ابو لهب في النار. اما مسلم عاصي مات عاصي امره الى الله، اما كافر مات كافر تحكم عليه بالنار. هنا بعض العلماء قالت لا ما تحكمش عليه بالنار لانه ممكن يكون اسلم، لا حكم عليه بالنار لانه كافر. اما ممكن اسلم بينه وبين ربي هذا بينك وهذا الله اعلم. وما هو الدليل على ذلك؟ لانه هذه حتى بعض العلماء من اهل السنه والجماعه يقول لك لا لا، حتى الكافر اللي عاش كافر ومات كافر ما تحكمش عليه باللي هو في النار، لا لا تحكم عليه باللي هو في النار، باللي كافر باللي كافر. ما هو الدليل؟ النبي عليه الصلاه والسلام امر المسلم اذا مر بقبر مشرك ماذا يقول له؟ ابشرك بالنار. ها ممكن هذاك المشرك هذاك كي تمر على مقبره تاع اليهود ولا تاع النصارى واش تقول لهم؟ ابشركم بالنار. ممكن هذوك المقبورين كاش واحد منهم اسلم واخطا اسلامه. انا اتكلم عن الله. هذا هو. اذا من الكلام الاحسن ان لا نحكم على الناس بالجنه والنار عينا بدون دليل، لان الله تعالى اعلم بكم والهدايه بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. الفائدة 25: إن الله تعالى أعلم بخلقه وهو حكيم في خلقه وشرعه. وقد فضل بعض الأنبياء على بعض وهذا من الحكمة. وممن فضل؟ فضل نبيه داود عليه السلام بالزبور. الزبور هو كتاب ينزل ربي على داود. داود عليه السلام كان عنده صوت حسن جدا جدا جدا، يعني كنت تسمعوا الطيور كي يسمعوه يتعجبوا بالصوت تاعو. ويقال ان يوم القيامه راح يقرا لنا الزبور ان شاء الله في الجنه، داود ان شاء الله يقرا لنا القران في الجنه يقرا، لان صوت ربي اعطاه صوت حسن جدا. ولهذا ابو موسى الاشعري صحابي مرة النبي عليه الصلاة والسلام سمعه فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير، يعني مزمار واحد من مزامير أي داود. لهذا الإنسان يحاول يحسن الصوت تاعو بالقرآن. كاين ناس سبحان الله تسمعهم تقول يا ليته ما يسمعش ياك، وكاين ناس تسمعهم يقولوا قل يا ليته ما يسمعش، والله غير عيانة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. كان بعض الناس سبحان الله تسمعوا ما تعياش، يقرأ عليك صوت البقرة وانت واقف ما تعياش. وكاين الناس الله ما عندوش، فهذا ما يكونش يعني إيمان، ولا كان إيمان هذا يكون إيمان خير. شوف التراويح، التراويح نخيروا إنسان عنده صوت حسن باش ما تعياش. وآتينا داود زبورا. داود عليه السلام فضله الله تعالى بفضائل كثيرة، منها القوة، كان عنده قوة، كان شاب شاب قوي قوي في العبادة وفي الدبلة في القتال في السيف. كان يصوم يوم ويفطر يوم، ولكن هذا الصيام لم يؤثر على جسمه بالضعف. لهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا كان يحب الصوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صوم 5 أيام، قالوا نقدر. صوم 5 أيام، قالوا نقدر. كل ما يقولوا حاجة يقولوا نقدر أكثر نقدر أكثر. فقال له صوم صيام داود. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، صوم صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هنا العلماء يقولوا النافلة اللي تجعلك تضعف على العمل تاعك، يعني واحد طول الليل هو يصلي النافلة ومن بعد يرقد، تروح له صلاة الصبح وما يروحش للخدمة، هو يخدم يبدا 8 يروح على 10، بعد جيت متأخر قمت الليل البارح، لا تقوم الليل، شكون قال قم الليل تاعي؟ هذا بدا تخدم على روحك، تجيب الماكلة لولادك ولا صلي ركعتين وارقد. لا هو أما الإنسان يقوم الليل وبعد ذلك القيام راح يضعفه على الواجبات، لا. خذ من العمل النافلة ما تطيق وما لا يضعفك عن ماذا؟ الواجبات. كاين ناس ما يقدرش يصوم، يقول كان نصوم رمضان نصوم الأيام الفاضلة فقط، يعني 6 أيام من شوال، عاشوراء، عرفة، اثنين ذاك يصوم الاثنين والخميس، يقول ما نقدرش. يقول لك كان نصوم راسي تطرح ليا الملفات تاع الناس ما نخدمهمش، ولا غير راقد. هذا نصوم، نصوم فرض نقدروا نصوموا الحمد لله، ربي عطاه لنا بطريقه نقدروا نصوموا. صوموا في رمضان مع بعض، العمل الجماعي، شجاعه، شجعوا. نافلة خذ منها ما يقويك على الطاعة، على الواجبات، شيء ما يضعفك. كذلك داود عليه السلام كان رجلا منظما، كما قلت لكم كان منظم الوقت تاعه، يعني مثلا عنده وقت للعبادة، عنده وقت يروح يخدم على روحه ويقضي بين الناس، وكان عنده وقت يقعد مع أهله. اليوم احنا كثير من المسلمين مش منظمين، كما قلت لكم ينوض مع الصباح هكذايا، يخرج للحومه يدور هكذا، يروح لمحطه القطار حتى يصير روحو في وهران. او واش جابك وهران؟ والله ما على ذلك، شفت القطار عجبني طلعت. او يخرج هكذا يروح يقعد في القهوه، او قعد في القهوه حتى يصير روحو في البحر. واش دير في البحر؟ والله ما على ذلك، جاوا صحابي جاوني البحر. اه نظر روحك يا اخي غدو في حد دير محظم، كون منظم. وبعض الكثير من الناس يقول والله الكور منظمين، هذا انت الكفار منظمين، احنا منظمين خير منهم. ربي نظمنا باوقات الصلاه، الصلاه نصليها في تحبينا يا اخي، كاين الصبح في الوقت، الظهر في الوقت، رمضان في الوقت، الحج في الوقت، الزكاه في الوقت، كذلك نظم امورك. وقت العمل مثلا انا راح تخدم، واحد يجي يقول هيا نقصروا شويه، نقصروا شويه، انا خدام خويا راح نسقى قهوه، كيما يخلي البيرو تاعو راح نسقى قهوه. شحال مره نروح مثلا كاش مكتب ندير ملف، السلام عليكم وراه فلان وانا نعرفه، يقولوا لي ماهوش هنا، نخرج نسيبو قاعد في القهوه مع صحابو، يقصروا هكذا نسقى قهوه. وقت العمل نسقى قهوه هذا، يعني الانسان يكون نظم، نظم روحك وقت الماكلة، حتى ولادك شوف ما تعلمش ولادك النظام في الدار ما يتنظموش برا. كاين بعض الناس الولد ياكل على الزوج تاع بعد الظهر، والطفلة تاكل على 12، والعشاء نظم. وليدي ترقد على 9 نرقدو، يا دابا مانيش نعسان، 9 نرقدو، 10 مثلا، شوف المهم نظم الامور. يقول لك يا ابي مانيش نعسان، معليش ادخل بلا شك وقعد في بلا شك، حزم لازم تكون حازم باش غدوه كي يكون في اشاره المرور ما يحركش اشاره المرور. انا نشوفهم حامل وعم كل وقت اشاره المرور ويفوت، احيانا نتبعهم في مرات نتبعهم صح يهربون، نوجد بطاقة حمراء ندير لها، يعني راك حركت الفيروس كاين اللي يدير لك. بعدين يقول هذا بو الحياة دخل في راهو، كي هذا بو الحياة هذا؟ يا أخي تحرك الإشارة الحمراء ستتسبب في خطورة، قد تموت أنت، قد تقتل. عليه كل منظم. فداود عليه السلام من صفاته وهذه صفات الأنبياء كلهم كانوا منظمين، نظم روحك. عندك مثلا خرجة مع الزوجة تاعك مع أولادك، أصحابك جاوا قالوا لك عيالو خرجوا، هذا نصحوا لي يوم راني خارج مع الزوجة تاعي مع أولادي مع بابا مع يما عندي جلسة. والعكس زوجة تاعي تقول خرجني ورعب، راني خارج مع أصحابي اليوم بس حد تبدأ تبكي وتعيط في خالتك. نظم روحك. إذن داود عليه السلام كان عنده وقت للعبادة، عنده وقت تاع قراءة القرآن. يجي لك وليدك يا بابا أنا حاب نلعب معك، ومن بعد اللي يعني نقرا في القرآن، هيا قعد معايا تسمع القرآن. لا لا حاب نلعب شوية غير شوية، كمل الورد تاعك ومن بعد تروح تلعب معاه مثلا. وكان عنده وقت للقضاء بين الناس، كان قاضيا يقضي بين الناس، ووقت يخدم فيه، كان حداد يخدم، يخدم اسمه اللباس، لباس تاع الحرب. وربي يعطاله معجزة، الحديد في يده، غير الحديد يولي كي العجينة، سبحان الله العظيم، يولي كي العجينة، يخدمه كي العجينة، من بعد كي ينحي يده، هذاك اللباس هذاك يولي متماسك. وعنده وقت ليبقى مع أهله وحاجاته البشرية. إذن ربي سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض، وهذه فيها حكمة. ففوضوا أموركم إلى الله وسلموا لأحكامه وقضائه وقدره، وادعوا عباده إلى الله برفق ولين وبالتي هي أحسن. ثم ندخل الآن في آية جديدة، في قال تعالى في الآية 56: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. وفي قراءة: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا. آية 56 من آية 57، هنا رب سبحانه وتعالى يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، ويبين أن الآلهة التي يعبدها الناس باطلة لا تستطيع أن تضر ولا تنفع. واش قال هنا ربي؟ قال قول ادعوا الذين زعمتم، يعني الناس يا أيها المشركون، يراكم تدعيوا في الأولياء، تدعوا في الأصنام، تدعوا في الأنبياء من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، يعني أنتم إذا كنتم مرض ما يقدروش ينحيوا لكم هذاك المرض، وما يقدروش يحولوه إلى عدوكم. هنا قد قلنا ربي بلي أدعيوا ربي، ما تدعيوش العباد، ما تدعيوش الآلهة. والآلهة كاين بزاف الناس عن بالهم الآلهة اللي يعبدوها الناس باش يولوا مشركين غير الأصنام. لا لا، كاين آلهة هي آلهة بشر، ملائكة جن، ولكن الأنبياء طبعا والملائكة والمؤمنين ما يرضاوش الناس يعبدوهم. عيسى عليه السلام رم يعبدوه النصارى، هل يرضى بذلك؟ لا يرضى. الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وغيره، هذو اللي راهم يدعيوهم الناس يتبرأوا منهم يوم القيامة، ما أنا ما قلنا لكمش. الملائكة يتبرأوا من الناس اللي راهم يعبدوا فيهم. الشمس اللي راهم يعبدوها الناس إلى اليوم، كاين في تايلاند، سنغافورة، والهند، كي تطلع الشمس شفت واحد الشريط يديروا حلقة هكذايا ويبداو يدعيو واحد الأدعية هكذا والشمس هي طالعة، وبعد يسجدوا لها، سبحان الله لا إله إلا الله. إذا الآن الناس يسجدون للشمس من دون الله، الشمس تتبرى منهم يوم القيامة. أنا الشمس خلقني ربي لفائدة البشر باش نسخن الكون، والقمر باش نير الكون، فيتبرؤون. ربي يقول هادو اللي راكم تدعوهم من دون الله ما يقدروش ينحيوا لكم الضر ولا يحولوه. ثم قال لهم أولئك الذين يدعون، وفي قراءة أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا اللي راكم تدعوهم من عباد الله الصالحين هم أنفسهم راهم يديروا كل الوسائل بالطاعات باش يتقربوا إلى الله. ديروا كما هما، كما نقولوا للناس راهم يعبدوا بالولية، لا تعال تعبد في سيدي فلان، نقول مانيش نعبد فيه. واش معناتها مانيش نعبد فيه؟ هو ما يقصد يعني مانيش نسجد بلو، لا لا، العبادة كذلك بالدعاء. بزاف من الناس عن بالهم كي يسجد القبر سيدي فلان يسجد له، هنا خلاص راهو أبو جهل. لا لا، كذلك من قال يا سيدي فلان أعطيني الأمان في كل زمان، أعطيني الذرية، نجحني في الاختبار، أصبح مشركا. شد ردوا بالكم، كان حتى بعض المشايخ، مشايخ السوء، هما لهم يزيدوا يظلوا في الناس. تخلي رب العالمين وتدعي العباد وتدعي إنسان ميت حتى لو كان حي ما يقدرش يعطيك الأمان في كل زمان، ما يقدرش يعطيك الشفاء، يقدر يداويك، الطبيب يداوي، الطبيب يدير سبب والشفاء من الله. كاين الطبيب يداويه ما يبراش، لا لا لا، إذن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول هادو اللي راكم تدعوهم أيها المشركون مثل الملائكة وصالحي الجن والأنبياء، هم أنفسهم راهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يعني القرب من الله. ديروا كما هما. المسيح عليه السلام كان يعبد الله، كان يبكي من خشية الله، كان يطمع في رحمة الله. ديروا كما هما يا نصارى، ما تعبدوش المسيح، المسيح عبد رسول، كي يتفكر ربي يذكر ربي ويبكي. المسيح عليه السلام يخاف من ربي، لأن المسيح عبد بشر ماهوش ابن الله. كذلك سيدي فلان لا تدعيه يا فلان تدير له الطعم، تروح تذبح له وتدير له النذر، تذبح له دجاجه ولا كريك ولا عجمي ولا ثور ولا، هو نفسه يخاف كي يتفكر ربي يبكي كي يصلي كي كان حي. دير كما هو عبد الله وحده ولا شريك له. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعيشوا بطمع في رحمة الله الرجاء والخوف. إن عذاب ربك كان محذورا، أي يحذره المؤمنون ويحترسون منه بترك المعاصي. واحد يقول لك أسمعنا ما تجيش معنا تسهر، نحن نسهر فاش نسهر واش يعني في الحرق يقول في الصحر، يقولوا لا لا نخاف، مش خاف، خاف من ربي. ما تقولوش برك حرام، قولوا حرام ونخاف، وش تخاف؟ خاف من عقاب الله. إن عذاب ربك كان محذورا، لازم تحذر. وكان يقولوا لك في المكان الفلاني يوجد مرض خطير، غير تدخل هذيك الغرفة الجراثيم تصدم عليك، تدخل لهذاك المكان تدخل تخش. فكذلك الإنسان يحذر من الوقوع في المعاصي. إذن نأخذ الفائدة الأولى، قلنا النصيب من الآيات، الفائدة الأولى تقرير التوحيد وبيان أن الآلهة المزعومة لا تقدر على استجابة دعاء عابديها ولا كشف الضر عنها ولا تحويل الضر إلى آخر، لأن تلك الآلهة باطلة عاجزة لا تسمع ولا تبصر. نتوقف هنا عند الآيات من الدرس القادم، نبدأ منها إن شاء الله آية 26. عندنا الآن سؤال يقول هل صحيح أن سيدنا داود عليه السلام كان له 99 زوجة وكان يطوف عليهن في ليلة واحدة. الله أعلم. وجاء في حديث صحيح أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتينا بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل إن شاء الله فلم يدرك حاجته، يعني لم يولد له في تلك الليلة إلا امرأة واحدة ولدت له سقطا، يعني حملته سقط. فهنا يقول العلماء إنسان دائما يقول إن شاء الله. المهم سيدنا داود عليه السلام كان له زوجات كثيرة. أما تاع الآية هذه اللي قالوا له إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني بالخطاب، هذه ملكان بعثهم ربي داود عليه السلام باش يعلموه كيفاش يحكم. ما كانش من هذا نقول لي داود كان عنده 99 امرأة والقائد تاعو وزير الدفاع تاعو وزير الحرب كان عنده امرأة وداود شافها وعجباته وحب يديها له، مالا بعثوا للجيش بعثوا للحرب وقال للجيش كي تدخلوا المعركة تبدوا رواحكم باش يموت وكي ما تتزوج بها. هذه ما كاش من هذه باطلة، هذه من الإسرائيليات. لابدكم بني إسرائيل دائما باش يديروا المعاصي وش يديروا يبسقوا في الأنبياء المعاصي باش هما كي يديروا المعاصي كي تقولوا له الأنبياء وداروا الأنبياء وداروا بني إسرائيل من جرائمهم قتل الأنبياء وقتل الناس والجرائم ومنها اتهام الأنبياء بالعظائم والكبائر. داود عليه السلام ربي حب يعلمه كيفاش يقضي بين الناس، فبعث له ملكين باش يعلمه كيف يحكم. هو واش دار داود عليه السلام؟ سمع الواحد ما سمعش للثاني، فحكم فالله تعالى بين له باللي ماشي هكا، فاستغفر وأناب وأصبح كيجي الزوج يتحاكموا يسمع من هذا ويسمع من هذا. أما هل كان عنده زوجات كثيرة؟ نعم كان عندهم زوجات، كان عندهم إماء، وهذه من سنن الأنبياء. قال ابن عباس لأحد التابعين يا فلان تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. أما الاكتفاء بزوجة واحدة كما هذا في هذا العصر هذا من مخلفات الاستعمار، ولهذا الآن كان واحد يتزوج زوجة ثانية ولا ثالثة هذا خصيدة كبيرة شيء بالعيب. شوف الراجل لا يكتفي بزوجة واحدة ما كاش منها إلا التالي، إلا أنه الكفار والفساق يكتفوا بوحدة وين يشوف محمد علانية وفسق ربي يعلم واش راهم يديروا، وديما يخافوا ربي ما يديروش الحرام تصيبوا عايش في كبت. ولهذا من كثير من الامراض اللي تاع البروستات هذه زاد يقول البروستات لا خاطر ما تزوجوا بوحده كي تكبر خلاص تقعد هكذاك انت تبقى تشوف فيها بعد ديما البروستات. والمراض الإنسان من مرض سرطان الثدي سرطان الرحم منين جاء تأخير الزواج المرأة كي تبلغ يبدأ الرحم تاعها يخدم باش يبدأ يدير إنتاج نزال هاي تقرع دير تروسو تصير راح 45 سنة سنة تزوجك بكر. ولهذا كي يقول لك كاش واحد من الكفار ولا الفساق يقول لك اسمع توما المسلمين تظلموا المرأة تتزوجوا أكثر من المرأة، يقول احنا نتزوجوا أكثر من المرأة علانية، يقول لهم توما زعما واش راكم دايرين؟ ودايرين كثير في الإنسان توما يوجو دايرين كفار هذوما ما كاش اللي عندهم مرأة واحدة ما كاش منها كاع ما كاش 99 غاصب غاصب غاصب غاصب كلهم عندهم تعدد. يا سيدي إذا ما عددش ما تحاربش تعدد، كاين الناس ما يعدد يزيد يحارب كان واحد فلان تزوج الله يبارك له يا خويا كيفاه راه طبق الشريعة خلاص انت ما تقدرش راه يسهل عليك ما تقدرش. إذا هذه تاع الاكتفاء بمرأة واحدة هذه من عادات الكفار اللي بقات فينا. احنا الحمد لله استقلينا عسكريا، ولكن كثير من الميادين مازال ما ناس مستقلين 100%، مازال ثقافيا. فانا الحمد لله خير من الاستعمار، بالك تقول وكان يعاودوا الاستعمار، هذا كفر. هذا اللي يتمنى الاستعمار يعاودوا للبلاد، هذا راه كافر. راه بالك راه ما تقول كلمه شبه تعيش تحت ظل كافر. لا، ولكن الاستقلال لازمنا نسعاو نسعاو ان شاء الله باش نستقلوا مليح. منها مثلا هذه تاع الشعر، ولا شعر الابيض، شعر الابيض هذا. شوف انسان 80 سنه في عمره، 70 سنه شعره كيما الثوم، خليها لك. على خاطر عاش مع الفرنسي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. شنو تخلي شعرك ابيض هذا كيف لون؟ خطا. اصبر باش نصبر، اصبر بعد مدح البر، اصبر يلو كان مره في العام، اصبر خالف اليهود والنصارى وزيد وزيد من الاشياء. صح. عندنا سؤال يقول هناك حديث يقول اجروا الحجام خبيث. نعم نعم، يوجد حديث بمثل هذا الضبط، بالنسبه لهذا المعنى. واش معناتها خبيث؟ ماشي خبيث معناتها حرام، خبيث يعني لا يفضل ان لا ياكله الحجام، كما البصل والثوم خبيث. النبي عليه الصلاه والسلام قال انكم تاكلون من هاتين الشجرتين الخبيثتين، فمن اكلهما فلا ياتي الى المسجد. معنى الحديث واش معناتها الخبيثتين؟ حرام، البصل حرام يعني مكروهة، الريحة تاعها مكروهة. إذا كليت البصل والثوم اقعد في الدار، ما تجيش تصلي جماعة. كاين بعض الناس يصلي قدامك ويبدا يتقرع، دوخة قبل تحكمك الدوخة. مرة صليت هكذا واحد بدا يتقرع دب دب دب دب دب، بدلت الصف خرجت ورحت ليه، ما قدرتش نصلي. راح لي خشوع يا خويا، كليت الثوم كليت البصل حتى ولات الريحة تاع فمك لا طاق، صلي في الدار جماعة، اقعد في الدار صلي الله معذور. إذا الحجام ما معنى الخبيث؟ يعني الأفضل كي دير حجامة للناس ما تديش دراهم، وإذا ديت دراهم محتاج ديت دراهم ما تاكلهم في كرشك. واش دير بهم؟ خلص بهم البنزين، خلص بهم الكهرباء، خلص بهم الماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي قال يا رسول الله من ديال الحجامة؟ قالوا ما تاكلش من الحجامة. قال يا رسول الله أنا نحتاج. قالوا إن كان ولا بد اشريهم، إذا أعطاهم اشريهم أعطاولك شوية تمر مثلا، هذاك التمر أعطيه الجمل تاعك ياكل. إذا اللي يدير الحجامة دراهم هذوك اللي يعطولوا الناس، ما تشريش بهم الخبز، ما تشريش بهم الحليب، ما تشريش بهم البرتقال، اشري بهم البنزين، الدراجة تاعك النارية، ولا السيارة، ولا خلص بهم الكهرباء. الأفضل تعيد أكلهم الإنسان يقول حلال، لكن الأفضل ما تاكل. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، يا رب كن لهم، يا رب كن لهم، يا رب كن لهم، يا رب كن لهم. اللهم آمنهم إنهم خائفون، اللهم إنهم جائعون فأطعمهم، وإنهم مشردون فآمنهم يا رب العالمين. يا رب احفظهم من كيد الأعداء من المنافقين والكافرين يا رب العالمين. ومن مات أو قتل منهم فاكتبوا عندك من الشهداء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، يا رب انصرهم، يا رب انصرهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم يا رب العالمين، وخاصة بالجهاد في سبيلك. اللهم افتح باب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين لهذه الأمة، الجهاد الشرعي يا رب العالمين الذي تعيد لنا به العزة يا رب والكرامة. اللهم عليك باليهود